قال الكبراء والسادة من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله: إنا لنعلم أنك يا هود في خفة عقل وطيش حين تدعونا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، وإنا لنعتقد جازمين أنك من الكاذبين فيما تدعيه من أنك مرسل. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. قال هود ردا على قومه: يا قوم ليس بي خفة عقل وطيش، بل إني رسول من رب العالمين. من فوائد الآيات: الأرض الطيبة مثال للقلوب الطيبة حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، وكما أن الغيث مادة الحياة فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عناصرها والعكس. الأنبياء والمرسلون يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم. من سنة الله إرسال كل رسول من قومه وبلسانهم تأليفا لقلوب الذين لم تفسد فطرتهم وتيسيرا على البشر. من أعظم السفهاء من قابل الحق بالرد والإنكار وتكبر عن الإنقياد للعلماء والنصحاء وانقاد قلبه وقالبه لكل شيطان مريد.